أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزم من سورة الزخرف قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. والسورة التي قبل الزخرف سورة الشورى، النفع أقدس، كذلك توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم. داني فاستمسك، الخطاب ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولمن يقرأ القرآن بعده. أن في سورة الشورى في أواخرها قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو الصراط المستقيم إذا كان طلب رب العالم في كل ركعة، إلا أغني هذا غرس: يهدينا الصراط المستقيم. صراط من أبرد مناي منهاج من صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. كذلك نعزم في سورة الزخرف قوله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، واتبعوني هذا صراط مستقيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا، ابن مريم ذن سيدنا عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، واتبعوني هذا صراط مستقيم. إلا أنه لقن عدو مبين لهاته البشرية، ولتجمدنا الظن إلى هذا الصراط المستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. الشيطان اترمتنا عن هذا الصراط المستقيم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. كذلك رب العالمين بينا نطفي أواخر السورة مصائر الناس يوم القيامة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أسيتون للمتقين: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. خلاص تشك الخوف يا سوى السوء إلى أبد الأبدين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين في الدنيا. أسيتون: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. في مقابلهم ديما القرآن النف مقابلة، ونيود المصير الأشقي من السعداء يقابلهم مصير الأشقياء، خطر الناس فريقان، فمنهم شقي وسعيد، وسي عاش في النور في الدنيا فهو سعيد يوم القيامة الذي بعتذر رب العالمين في النور، ومن عاش في الظلمات في الدنيا الذي بعتذر رب العالمين في الظلمات يوم القيامة. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم، نبينا الصراط المستقيم، نبينا المنهاج، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إمران دبين رب العالمين، كيف هذا الظلم؟ كيف ظلموا أنفسهم؟ لخذنا عاد يقومون بمحاولات للتخلص من هذا العذاب، من جملتها أطلبن من خزنة جهنم إلى رب العالمين يقضي عليهم وتنتجي الدرن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ذلك أن الإنسان يخلق رب العالمين للأبدية فقط، الله سبحانه وتعالى ينقله من طور إلى طور، والموت ديك الحلقة في سلسلة وجد النهاية، ينتقل منها من الحياة الدنيا إلى الآخرة. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق. دبتوا الحق، انظر إلى سورة الأعراف أن في قوله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب، لقد جئناكم بالحق، دبتوا الحق، ولقد جئناكم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، مفصل كتاب مفصل لشكل الغموض، واضح واضح المعالم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لاحظ في سورة فصلت فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. دني في سورة الزخرف ولكن أكثركم للحق كارهون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الخلق ليس عبثا، ننزه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التسبيح العميق، إلا أو الخلق وجودنا هذا الوجود ليس عبثا، سبحان رب السماوات والأرض، يعني التسبيح بمعنى التنزيه، ننزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك فيما خلق وننزهه عن العبث، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا. شندني وما ظلمناهم، نيويسن كتاب، نيويسن الحق، نركب الحق فيما خلق الله سبحانه وتعالى، الحق اللي موجود في هذا الوحي في هذا الكتاب، فأعرضوا عنه. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فذرهم يخوضوا، اتركهم، جيت فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. انظر الى اندول سورة فصلت بتاع النفديس، النفديس قوله سبحانه وتعالى وانه لكتاب عزيز، عزيز في نفس الصورة ان في قوله سبحانه وتعالى يعملوا ما شئتم، اجتني تخصم لكم احرار في هاته الحياة الدنيا، ولكنه الذين جنوس اتدور مغرنا او ندنر، ان الينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أنظر إلى السورة التي بعدها سورة الدخان، الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه اللعب، لشكن يعني تفتت من العبث في هذا الخلق، في هذا الخلق في هذا الوجود، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما نفي، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وأولو الألباب يدركون هذه الحقيقة بفطرتهم، أدرك من إلى هذا الخلق وما فيه من العظمة وما فيه من الدقة، أدرك مباشرة إلا هناك قصد، هناك مسؤولية، هناك تبع، هناك حساب، هناك جزاء، هناك جنة أو نار. كيف ذلك؟ بالنظر والتأمل دون الخلق أضوضن إلى هذه الحقيقة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الحاصل ما هو؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إمار الناس على مر العصور فريقان، يقن فريق أدي الكون حققت إلا للشعور أرضني لش العبث فيجتهد، أدي عادي تعفر، أدي عادي تصحى، أدي عادي يعزم. والفريق الثاني أدي في الضموني دم سخر إلى أن يرحل من هذه الحياة الدنيا. مثلهم كمثل طالبين سن طلبة أربع عامين سيوطن إلى المستوى الجامعي، هذا في السجن، هذا في الجامعات. طبعا قبل ما تبدأ المحاضرات الدروس أدوت يعني جولة في تلك الجامعة، هدف تجهيزات خاصة، هدف مدرجات للمحاضرات، هدف وسائل للنقل، هدف المطاعم. الحاصل قعني لنا سنوف فرحت بشك أدعز من هدف أساتذة مختصين في المواد التي سيدرسونها. إنش طلبة مزوار تلقائيا مباشرة ندي فهم إلا هناك جد وسيلة يوجد والجامعة إلا يسج من الطلبة الاجتهاد، حضور المحاضرات، الالتزام، الجد، المراجعة، التمارين. هم خطر ليسن إلا هناك تنقيط وهناك حاصل وهناك شهادة. بلا ما سنين يقن حد مباشرة تفهم أموني إلا البعض من الطلبة أتيني أتفهمني إلا غير دولار وبركة، أدت في نغب الشاء، أدت في تمديد تسول قهوة وغجر لن ترام. الناس هكذا بالضبط في هذه الحياة الدنيا، متى يفاجؤون؟ ميقدا الحصد، ميقدا العمر. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. نفس يعني المعنى في يوم القيامة وهم يصرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم أو نجي نشوم سنوات يعني في الجامعة باش كنت أزمام، أو نجي نشوم عمر في هذه الحياة الدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نفرهم قاع التجهيزات قاع الوسائل باش كنت أزمو تعزيم تقمي وراء رب العالمين ولله المثل الأعلى. ربنا ما خلقت هذا دبت قعنا النقل في هذا الكون، أي لقطة أي حركة أي سكون، أنني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أربك ترنيدي السو ترنيدي الليلتو ربنا ما خلقت هذا باطلا، ترنيدي تستشفت ومن ربنا ما خلقت هذا باطلا، تويد يقنس الأقارب كل أخرت هذه رسالة ربنا ما خلقت هذا باطن، وهكذا تبع قاع اللقطات في الكون. رب العالمين إن شاء الله هذه السيري تفوت بالتيرات، هذه السيري ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ فخزروا النظام العجيب والدقيق، تمرت لا تسبح في فضاء رب العالمين رصت سورير بحيث لا نشعر ونتحس بالاهتزاز، بحيث تلا في فضاء وتدور حول نفسها بسرعة هائلة. رب العالمين رصت، هذا هو الحق. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون هذا الحق، خطر الزق إلى الذكر. رب العالمين في القرآن اتشنغ إلا أن الخلق ليس عبثا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. من مغدون الخبر إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. كذلك في سورة الأنبياء رب العالمين يبين له الحقيقة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أغضبين في بداية الصورة إلا حساب الناس قريب وهم يلعبون، يعني ما رمضيبين دبتوا نورارو خاتي لازم عادي جارفة السنسن لعب خاتي ضمون ما رمضيبين. رب العالمين في سورة الأنبياء أو المعنى بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. شيء نورا ولبن ذكر الله كلام الله منهاج الله محمل الجد، الجنت زايد نقص، وهذا موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستمع إليك تسلل سي النبي صلى الله عليه وسلم يعزم القرآن يتوجه يزكيهم يعلمهم، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الأصل لنتونيو أي آية نسلس أتعتج جديد، أما شيء إلا كل سنسو يعني الفنجال وما نجد وما دي جديد ونقرأ من وصل دي قديم. كيف بالنسبة للذكر، بالنسبة للوحي، بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى، ديما دي جديد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، قلوبهم لاهية. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. إمارة بالأمان دبين مظاهر الحق في هذا الكون، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار. شيء لاحظ خلق. أما شيء لكل ليل تجد كل درجب تجديد. كل دقواس تجديد. الدليل إلا أدى سكن واس رب العالمين ولي تيوي درجب ولي تيوي دقواس يخلص النهاية. لأن العلم ديبين في أواخر الصورة يوم نطوي السماء كطي سجل الكتاب. ما كي تخزر مون الحق شيء إني واضح أدى سكن واس رب العالمين سجل النهاية. يوم نطوي السماء كطي سجل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبح. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبح. هناك نظام هناك دقة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هم أدركنا والحق أنضي من رب العالمين. قل إنس يا محمد صلى الله عليه وسلم من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلأكم بمعنى يحفظكم. من يوي لن يحفظهم ضجيد الدقوس خلف الرحمن الرحيم. من هم ذلكنا والحققت بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لاحظ مشان يكمل أكدت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أو الإعراض يعني ليس في صالح الإنسان أبدا. أن تعرض يقول حد أشي نشتهد أشو خريطة الطريق مش كتوض بسلام في نقطة معينة. تعرض عنه استقل الدفر لشكت الغابة وتجار انتونيو غبي وليس يصلح. فكيف بالمصير الأبدي تعرض عن خريطة الطريق. أبريد أش السعود إلى النعيم المقيم. أبريد أش السعود إلى الشقاء المقيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ازدغوا الديوان الدس. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فتشيون وموني لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. من تغنف شد خالد الطريق. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وليس هذا حديثا بل في زمن نوح عليه السلام في فجر البشرية. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فما لهم عن تذكرة معرضين. أشبههم تذكرة يعرض. فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولكن من درك الحقيقة إلا من وراء ذلك الشيطان أنفهم. إلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. إذن من معاني التسبيح تسبيح العميق أن ننفي العبث عن الله سبحانه وتعالى. قندري وضد خلاف لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. شذين التسبيح كذلك. وهذا العلماء قرن دليل التمانع. دليل التمانع بما أن الفساد امتنع في هذا الكون فهذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. لاحظ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا عديق الإله يجب ضم يقنم فيقع فساد في الكون. بما أن الفساد لم يقع فهذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مثل ذلك الذي له إله واحد سبحه، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. دقا، كل الرسل رب العالمين يجنتن صوموني أننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، سورة النحل، أتأمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أننذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كيف هذا الإنذار؟ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. روح انظر لك نصر خلف خلق الإنسان، قم دني في الخلق، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. روح انظر لك نصر خلف قم دني والأنعام خلقها. روح إلى أصل الأشياء أتلقي رب العالمين أنت وحده الخالق ووحده المالك سبحانه وتعالى. قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لحظ لا يعلمون الحق، سوى مني فهم معرضون، لا يعلمون الحق فهم معرضون. أدي أكد معنين عزم مارو في سورة النحل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه، يقول الأنعام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. الدليل على أنه وحده سبحانه وتعالى الخالق لا يدليت نعز المنطور، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. في سورة صاد كذلك رب العالمين عندي بنا والحققت إلا ليس هناك عبثا في خلق الله سبحانه وتعالى، وما خلق السماء والأرض وبينهما باطلا، هناك حق ليس الباطل في خلق الله سبحانه وتعالى. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، لأن المثال ابن شنطورو طالبين في الجامعة مفسد ومصلح، مفسد لأن إطرار يقيم وراره وليه سوء عزام، المصلح لأن يحضر المحاضرات وكذلك يجتهد ويقوم بالتمارين يتصحى كيف كيف أموني فيما خلق الله سبحانه وتعالى. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ حاشا إلا رب العالمين، ننزه عن ذلك إلا أذج يساوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، أن أذج يساوي بين المتقين والفجار، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأعمى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ثم الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنبياء أندبي مصائر الناس والنتائج يوم القيامة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. شيني نتيجة نوسي اقيم ورار، مثال طالبين، إن انتظر المجدين بين القضية بجد شين المصير صندبتا، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن نار جهنم لا يسمعون حسيسها، وتسلين ولا الزفير الحسيس والسلين، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون